هذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 30 من شهر شوال لعام 13400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، إنها ليلة الحكمة المحمدية، ليلة الحديث النبوي الشريف. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. أهل البيت أعني بيت المسلم بعد صلاة العشاء، أو بعد تناول الإفطار، أو تناول الغداء، يجلسون كجلوسنا هذا ويقرؤون الآية ويتغنون بها ويرددونها المرات حتى يحفظوها، ويشرحها لهم من الكتاب شارح، وهو مربيهم كالأب أو الأم أو الابن أو الأخ، ويعلمهم المطلوب منهم ما هو. إن كان عقيدة اعتقدوها، وإن كان واجبا تعهدوا بالقيام به والنهوض، وإن كان محرما مكروها أيضا تعهدوا بتركه واجتنابه، وإن كان أدبا تأدبوا به، وإن كان خلقا تخلقوا به، فيصبحون أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا سألوه أعطاهم، وإذا استنصروه نصرهم، لأنهم أولياء. وكيف يصبح ذلك البيت كأنه حجرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان النور المحمدي يتلألأ فيها؟ هل تسمع في ذلك البيت بعد هذه الدراسة من يقول السوء، من ينطق بالهجر أو الباطل، من يغتاب أو ينمم، من يرتكب ما يسخط الله؟ لا، لن يكون هذا أبدا، لأنهم حيوا واستنارت قلوبهم، وفاض النور على أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم، وأصبحوا بحق عباد الرحمن. هل يتحقق هذا يا شيخ؟ إي والله، إنها سنته تعالى، الطعام يشبع والماء يروي والنار تحرق والحديد يقطع، سنن لا تتبدل، وحفظ كتاب الله وهدي رسوله، ومعرفة ما في الكتاب وما في السنة، والاستقامة على ذلك يصل بالعبد إلى أي مستوى؟ يصبح أفضل الخلق الموجود. ولهذا سمي بكتاب المسجد وبيت المسلم. المسجد مسجد من؟ مسجد القرية، سكان قرية في الأرياف في الجبال على سواحل البحر في أوغال الصحراء. أهل القرية إذا أرادوا أن يسكنوا الملكوت الأعلى وأن ينزلوا منازل الأبرار بعد نهاية الأعمار، أهل القرية يجتمعون بجد بصدق بعزم بحب ورغبة بدافع الكمال، يجتمعون في مسجدهم الذي هو بيت ربهم، ويجلس لهم المربي جلوسنا هذا، وليلة يحفظون حديثا وأخرى آية ويفهمون مراد الله ومراد رسوله، وكلهم عزم وتصميم على أن يفعلوا ويقولوا ويعتقدوا. سنة واحدة فقط ختموا كتابا، كيف أصبحوا؟ قوموا حياتهم، أفضل من على هذه الأرض، أولياء الله. هل يهينهم الله؟ والله ما يهينهم. هل يذلهم؟ والله ما يذلهم. هل يسلط عليهم أعداءه؟ والله ما يسلطهم عليهم، أولياءه. أما قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله يرى وليه يهان أو يذل أو يعذب ويضطهد ويسكت ويترك؟ حاشاه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن هذا سبيل النجاة، ما هو كتاب المسجد وبيت المسلم فقط، هذا سبيل النجاة. يا من يريدون النجاة هذا سبيلها، أن تعرفوا الله معرفة بواسطة كتابه ورسوله، معرفة تثمر لكم توجد لكم في قلوبكم حب الله والخوف من الله. فمن وجد في قلبي حب ربي ورهبة من مولاه والخوف من الله أمكنه أن يستقيم ولو أن يمشي على سطح البحر. ومن فقد هذا فهو كسائر الأخشاب والعيدان والحصى والحجر والصخور، حياة وموت سواء. مبالغة هذه يا شيخ؟ مبالغة، والله إنه الحق. إذن هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، ما دمنا متمكنين من أن نقول فها نحن نقول، وعلى الله البلاغ. إذن والليلة مع السنة النبوية الشريفة، الحمد لله جاء النور. الليلة التي مضت كنا في عطلة، أخذتم استراحة لأنكم طول العام تحتاجون إلى استراحة، ونحن بلغنا هذه الكلمات إلى إخوان لنا بجدة، والحمد لله رجع الله بنا. تلك الليلة ما استعرضنا ما يستفاد من الآية التي ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لا بأس أن نقول هذه الآية الكريمة نذكر أنفسنا بسبب فتنة سليمان. وهو من؟ سليمان نبي الله ورسوله. ما سبب فتنته؟ إنه نسيان الاستثناء، ما قال إن شاء الله ولا قال إلا أن يشاء الله، وبلغ بنا الهبوط والسقوط واللصوق بالأرض، أحداث تقع تبلغنا في ديار المسلمين، إذا قال الرجل للمسؤول إن شاء الله قل لا تقل إن شاء الله. تبهتم؟ أي جهل أعظم من هذا الجهل، مع أن الله تعالى يؤدب رسوله فيقول له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذا نظام حياتنا، المؤمن العارف والمؤمن العارف بالله لا تقول أفعل كذا ولا أترك كذا في المستقبل إلا ومعه إن شاء الله، حتى عوامنا البسطاء تمكن منهم هذا الهدى، يقول صليت إن شاء الله، تغدينا إن شاء الله، وإن كان هذا غير مطلوب لأن ما شاء الله كان وأنت تخبر عما كان، لكن المراد في المستقبل، غدا إن شاء الله تسافر، نعم، غدا تحضر الجلسة، نعم، أنت الليلة ماشي إلى بيت فلان، نعم إن شاء الله، وهكذا. فسليمان قال تعالى ما سمعتم وحفظتم، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، ولد مشلول شلل كامل نصفي، لأنه قال لأطأن الليل 100 جارية فتلد كل واحدة ولدا يصبح فارسا يقاتل في سبيل الله، وما قال إن شاء الله. فعوقب فولد من تلك الإيماء 1، وجاءت بولد مشلول شلل النصف، فوضعت على كرسيه، دخل، ما هذا؟ هذا ولدك. فألقينا على كرسي جسدا، ماذا قال بعد ذلك؟ قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هذا سليمان الغازي، هذا الفاتح، هذا الذي انتهى بكلمة الله إلى أقصى الشرق وأقصى الغرب، ملك المعمورة من أجل أن يعبد الله وحده، هذا الذي وهبه الله سفينة هوائية تعجز الآن المصانع العصرية على إنتاجها، يحمل عليها الجيوش والمعدات ويركب غدوها شهر ورواحها شهر. ساعده الله به، أمده بها لأجل ماذا؟ من أجل أن يبلغ كلمة الله عز وجل. وانظروا إلى ربه تعالى كيف يؤدبه، من أجل أنه ما قال إن شاء الله. وأنتم اسمعوا أصحاب المسؤوليات في بلاد العالم الإسلامي، في 101 يقول إن شاء الله. إذن كيف نسمو؟ كيف تتحقق لنا ولاية الله؟ كيف ما نذل ولا نهال على أيدي الكافرين والمشركين؟ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. عرفتم فتنة سليمان ما سببها؟ عدم الاستثناء. فهيا لا نقول نفعل غدا أو بعد إلا وإن شاء الله. ومن نسيها وذكرها بعد عام ابن عباس يقولها. أتذكر يا أبا عبد العزيز يوم كنا في كذا العام الماضي ما قلت إن شاء الله؟ أستغفر الله إن شاء الله اليوم وتنفعه. قال ذكرهم بسبب فتنة سليمان وهي نسيان الاستثناء، لأن من يقول سأفعل أو سوف لا أفعل ولم يقل إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله نسب القدرة إليه، وظهر في مظهر أن الله تعالى تتم الأمور بدون تسخيره وإرادته. لما تقول لأضربنه لأبنين هذا الجدار ولا تقول إن شاء الله، معناك معنى أنك نسبت القدرة لك وما بقي لله شيء، فلا بد أن تقول إن شاء ربي، لأنه إن لم يشأ تموت عضلاتك وعروقك ودقات قلبك، أين لك تفعل أنت؟ نسيان الله عز وجل هو الذي يوقع في هذه الهلكة، نسي ربه أنه الذي يدير الملكوت ويدبر الكون وقال سأفعل. قال لأنه نسب لأنه نسب القدرة إليه وظهر في مظهر أن الله تعالى تتم الأمور بدون تسخيره وإرادته، لذا عوقب سليمان بما عوقب به. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح قال قال سليمان لأطوفن الليلة على 70 امرأة، في رواية كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله. لا أحسب أن سليمان سمع وتعمد، قال له إن شاء الله ما أعلى صوته ولا رفعه احتراما لسليمان أو تهيبا، ما سمعه سليمان، وإلا كيف ما يقول إن شاء الله؟ فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهم إلا امرأة واحدة، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. ويم الله الذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرهم بفضل التوبة إلى الله بعد حصول الإثم، فإنها كلها خير وبركة. إذا حصل إثم منك يا عبد الله ثم ألهمك الله التوبة فقد انغمست في أنوار وتخوصت في نعم وبركات. والتوبة هي أن تقول أستغفر الله أستغفر الله، وإن استطعت أن تبكي تبكي، وأنت عازم ومصمم ألا تعود لهذا الإثم بحال من أحوال، هذه التوبة. فسليمان ما إن رأى الجسد على كرسي حتى قال ماذا قال؟ غفرانك ربي، ربي اغفر لي. إذن علمهم بأن التوسل إلى الله تعالى يكون بالأعمال الصالحة لا بالموتى وأصحاب القبور، هذه ما تفهم. ماذا فعل بنا العدو يا شيخ؟ ماذا فعل؟ ما ترك لنا شيئا حرمنا من التوسل النافع المجدي المرضي لله المحقق لما نريد، وأعطانا وسيلة من شر الوسائل. ما هي؟ بحق فلان وبجاه فلان. لا نصوم ولا نقوم ولا نرابط ولا نجاهد ولا نتصدق ولا نصلي ولا نقرأ كتاب الله ولا نتمرق بين يديه سائلين ضارعين، هذه التوسلات كلها ما في إلا بحق فلان وبجاه فلان. فعشنا مئات السنين محرومين. يريد أحدنا أن يتوسل لقضاء حاجة من حوائجه الضرورية الملزمة أمن خوف كذا، أسألك ربي بحق فلان، يتحدى الله بحق فلان، بمعنى إذا ما تعطيني أنت أعطيني بحق فلان عليك. أية إهانة. رحم الله الإمام الأعظم من أبا حنيفة النعمان، قال من قال هذه الكلمة فقد كفر. وتأملوا، بعد أن تقول يا رب عبدك بين يديك ارحمني أسألك باسمك الأعظم أسألك بكذا أتوسلك بما تحب، تقول أعطيني بحق فلان. أظنكم ما فهمتموها. أبا جميل من فضلك أعطيني 100 ريال، ما عندنا، أعطيني من حق فلان عليك. هذه يفرح بها. فكيف بالله جل جلاله وعظم سلطانه؟ والله يقول واسألوا الله من فضله، تقول أعطيني بحق فلان، أسألك بحق فلان، أثبتت لفلان حقا على الله. من ذا الذي يأكل حق الله؟ خلق الله، رزق الله، أعان على خلق الملكوت، أي حق يصبح له؟ وتقول أعطيني بحق فلان. هل تذوقتم هذه وإلا ما لها معنى عندكم؟ أعطيني بجاه فلان، أسألك بجاه فاطمة، بجاه الحسين، بجاه رسول الله، بجاه علي، بجاه سيدي عبد القادر، ما معنى هذا الكلام؟ هذا الجاه من أوجده؟ وبغض الطرف عن هذا المعنى، هذا منعونا به من التوسل المنتج المحقق للمأمون والمطلوب من الله عز وجل. التوسل إلى الله يكون بالصلاة، قوم صلي في الليلة الباردة وابكي بين يدي الله واسأل حاجتك، أصبح صائما في أيام القيد والحر الشديد وقبل الإفطار أسأل حاجتك، التحق بالثغور الإسلامية ورابط بسلاحك تحون تصون ديار الإسلام والمسلمين واسأل الله، اقرأ كتابه وابكي بين يديه وتملق له بتلاوته واسأل الله، اسأل الله بأسماء وصفاته يا ولي يا غفور يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين افعل بي كذا وكذا. أما أعطيني بحق فلان وبجاه فلان، الذي يتأمل يعجب أين وصلنا. ولا لوم، تكالب علينا الأبيض والأسود، الإنس والجن ما أرادوا لنا الكمال أبدا، أرادوا إذلالنا وإرهاقنا ونجحوا. أيام استعمرتنا فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وبريطانيا كنا أولياء الله، اتق الله، أيهين الله أولياءه ويسلط عليهم أعداءه؟ إذن خامسا علمهم بأن التوسل إلى الله تعالى يكون بالأعمال الصالحة. ما تدري كيف الأعمال الصالحة؟ الليلة لما نخرج من المسجد ادخل المسجد انت، وكلما تجد قشة أو عود خرجه في جيبك، إذا فرغت قل يا رب أنا فعلت هذا لبيتك من أجلك، زوج ابنتي أو وظف ولدي، اسأل ما تريد أن تسأل. أما ما تتملق له ولا تتزلف وأعطيني بالعنتري، هذا عبث، تهدده بفلان. قال علموا بأن التوسل إلى الله تعالى يكون بالأعمال الصالحة لا بالموت وأصحاب القبور، وأن من أفضل التوسل التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كما توسل سليمان ماذا قال؟ إنك أنت الوهاب. ماذا قال؟ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. أولياء الله حكى تعالى عنهم قالوا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توسلوا إلى الله بماذا؟ أمرهم بأن يؤمنوا فآمنوا، آمنا ربنا أعطينا. قرى في العالم الإسلامي علماء بجاه سيد فلان. كيف بجاه سيد فلان؟ إذن هذا مضى مع الدرس الماضي، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح أعطاه. وهاكم حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كأنكم جالسون في الروضة وأنتم الحمد لله في مسجد رسول الله. لو كنت في باكستان ولا في مصر ولا في أمريكا وتتحدثون أين مسجد الرسول؟ أين مسجد؟ ها نحن فيه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كان المسلم يعيش 40 سنة 60 سنة وهو يتمنى على الله أن يزور هذه الديار وأن يرى مسجد رسول الله وبلاده وحجراته، وقد يموت ولا يحصل عليها. والآن نطير كالملائكة أو كالشياطين، كالملائكة في السماء في ساعتين ثلاثة وأنت في مدينة الرسول. حجاج الإمارات على ساحل البحر كانوا يحجون يركبون باخرة إلى بومباي ثم تأتي بهم إلى جدة، ما يستطيعون يأتون على الجمال كم يوم؟ 40-50 يوم تأكلهم الصحراء والحرارة. كيف يأتون؟ يركبون باخرة من الخليج تذهب بهم إلى بومباي، هذه باخرة بريطانية تجول في مستعمراتها، ويطوفون حتى يصلوا إلى جدة فيعتمرون ويزورون ويحجون من جدة وهم في الجزيرة. والآن كيف حالنا؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نسينا شكر الله. فلهذا نخشى أن ينطفئ النور. عودوا كما كنتم، لما ما شكرتم؟ ومتوقع هذا، انتبهوا. إذن واسمعوا البخاري يروي لنا هذه السنة. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم ليس، أين هي؟ يقول صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن، إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي. الرسول يصلي في الروضة، متى؟ عندما نام الناس في آخر الليل، وإذا بعفريت من العفاريت من الجن لا من الإنس، قال تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه، أقدرني عليه. فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد. أخذه ولببه، تعال الرسول أقوى إلا فيه تقوى، الرسول معه الله والعفيت لا شيء معاه، من الأقوى؟ قال فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظر إليه كلكم، يحدث أصحابه أهل المدينة تشاهده، ويأتي أولاد المدينة يلعبون عليه أيضا مربوط في السارية. إذن قال فتذكرت دعوة أخي سليمان، تذكرتها بعد نسيان، أن سليمان سأل ربه يوما فقال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فأبيت أن أشاركه في هذا الكمال، هذا الأدب المحمدي أم ماذا؟ قال أخذت ولببته، ولولا أني ذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لربطته في سارية المسجد حتى تنظر إليه كلكم أنتم وأولادكم، عفريت مربوط في المسجد. أرأيت كيف راعى الأدب والكمال الروحي، بلغه أن أخاه سليمان ما هو أخوه من النسب، أخوه في الرسالة والعبودية لله، دعا ربه دعوة وأعطاه الله، كيف أنا أنازعه وأطلب مثلها؟ لا، ما طلب. قال فرددته خاسئا، دفعه بعد ما أخذ ولببه، طيب اذهب ملعون لا تقربني مرة ثانية. هو العفي الطماع يقول نتسلط على هذا الرسول، أقتله وإلا أجننه وإلا كذا، هذا بهلول هذا الجني، البشر مثل ملايين أليس كذلك؟ كم من واحد جاء بسكيني بسيبي ودان يقتل الرسول، ما في عجب، كفار. إذن نعيد هذه القصة في هذا الحديث الشريف ونتذوقها. إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد، عمود من أعمدة المسجد، حتى تنظر إليه كلكم. فتذكرت دعوة أخي سليمان، ما هي؟ ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ما دام فلان فاز بالمرتبة الفلانية لما تحاول أن تسقطه أنت منها وتكون عليها؟ ها؟ هذه الآداب الرفيعة السامية. يقول صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله تعالى منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظر إليه كلكم. ولو شاء الله أن يطيل عمر ذلك العفريت حتى ننظر نحن كم سنة، 1200، الجن يعيش أكثر من 1000 أحيانا ويبقى مربوطا. قال حتى تنظروا إليه كلكم. فذكرت أو فتذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فرددته خاسئا ذليلا حاسرا. الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم إن عفريت من الجن. العفريت والجمع عفاريت، والأنثى عفريتة. توجد عفريتة ولا لا؟ عفريتة من الإنس والجن. قال: والجمع عفاريت والمؤنث عفريتة. من هو؟ الخبيث المنكر والنافذ في الأمر مع دهاء. الخبيث المنكر في كل هيئة وصورته، والنافذ في الأمر مع دهاء، يصل إلى أهداف وأغراضه مع دهاء. هذا هو العفريت، وهو من الإنس والجن والشياطين. تذكرون العوالم وإلا لا؟ الحمد لله رب العالمين. من هم العوالم؟ كم؟ عالم الملائكة أفضل العوالم، عالم الإنس دونهم، عالم الحيوان دونهم، عالم الجن، لا قبل عالم الحيوان عالم الجن، عالم الحيوان هذه العوالم. وهم في الفضل الملائكة، البشر، الجن، الحيوان. وعوالم الشر وهم الشياطين، ذرية إبليس وأولاده، وكل من تمرد على شرع الله وفسق عن أمره من الإنس والجن فهو أيضا من عالم الشياطين، وهم شر المخلوقات. إذن قال، وقوله صلى الله عليه وسلم: تفلت البارحة، أي الليلة الماضية التي برحت وزالت. ومعنى تفلت تعرض ليقطع علي صلاتي، وهي نافلة، يصلي النافلة صلى الله عليه وسلم، كان يصليها ليلا التهجد. وقوله صلى الله عليه وسلم: فأمكنني الله منه، أي أقدرني عليه ومكنني منه مع عفرتته، فأخذته أي بيدي ملببا إياه، أخذه من عنقه ملببا إياه. وقوله: فأردت أن أربطه على سارية، أي عمود من سواري المسجد، أي أعمدته هذا المسجد، حتى تنظروا إليه كلكم ويلعب عليه أولاد المدينة. ولهذا أولاد المدينة أكثر أبناء العالم لعبا، تشاهدون هذا ولا لا؟ أطفال المدينة أعجب الأولاد إلى اللعب، في عمر سنة سنتين يلعب اللعب العجيب. عرف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت تلعب وإلا لا؟ واللعب للأطفال مباح وإلا لا؟ مباح، وفي فائدة لهم، ينمو عليه عقولهم وأجسامهم، لكن شغوفون باللعب. وانظر إليهم عند الأبواب في البيوت في أي مكان. فلهذا الرسول أحب أن يلعبوا، كانوا يأتون إلى أبي هريرة من شدة الجوع يغمى عليه يصرع، فيأتي الأطفال يركبون على بطنه، أبو هريرة جنة ويضحكون عليه. قال: والله ما بي جنون، ولكن فقط بي الجوع. قوله صلى الله عليه وسلم: فتذكرت دعوة أخي سليمان، سليمان بن إسرائيل وإلى لا، والنبي منين؟ من أولاد إسماعيل، ما هو بن عم ولا بن خاله، ولكن أخوه، هذه الأخوة في الله، أخي سليمان. أما كانت بن عم لا بأس، من هم بنو عمنا؟ نحن اليهود، وإلى لا، هم أولاد إسحاق بن إبراهيم، ونحن أولاد إسماعيل ابن إبراهيم، أبناء العم. لكن هبطوا علونا، ولما هبطنا هبوطهم تساوينا، ولما هبطنا دونهم ارتفعوا عنا. تعرفون هذا ولا لا؟ الحملة التي قاموا بها في 67، قال موشي ديان: الملائكة قاتلت معنا ونحن ما نعرف الله ولا الملائكة أبدا، ولا ذكروا أن الله معهم أو يؤيدهم أو يقاتلون في سبيله، كل العرب. واليهود قالوا: الملائكة قاتلت معنا، لأن العرب ما يؤمنون بالملائكة إيمان حقيقي حتى يذكروه، إيمان صوري فقط، إلا من رحم الله عز وجل. إذن بنو عمنا وإلا لا، من آمن منا واستقام، لو يجمع اليهود كلهم والله ما وزنوه ولا عدلوه في ميزان، ومن تنكر لله كما تنكر وأشرك بالله وأعرض عن أمر الله وفسق فهو شر منه. ماذا تريد؟ قال: فتذكرت دعوة أخي سليمان، وهي قوله كما في سورة صاد: رب اغفر لي، يعني ذنبه، اغفر لي ماذا؟ الذنب. لم يستثني ذنبه ماذا؟ ما قال إن شاء الله، يعد ذنبا عظيما، أما نحن لا شيء، ما يقول إن شاء الله، ما علم أنه إذا قال أفعل أو لا أفعل معناه أصبح هو الرب، بيده الملكوت، إن شاء فعل وإن شاء ترك، سلب الله عز وجل قدرته وتدبيره للكون. أكثر المؤمنين ما يفهمون كلمة إن شاء الله، لماذا يعني؟ الذي لا يقول سأفعل بدون الله يبقى مؤمنا؟ إما سخ، فإذا قال لا أفعلن ولم يقل إن شاء الله، معنى نسب القدرة والتدبير للكون له نفسه، من هو؟ من أنت؟ لا بد من كلمة إن شاء الله. وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم جاء وفد من مكة برئاسة أبي سفيان يسألون الرسول أسئلة حتى يتأكدوا من صحة نبوته وعدمها، بإعاز من بني عم من اليهود، بعثوا الوفد بثلاثة أسئلة، فإن أجابكم عنها كلها فهو نبي ورسول، قال لهم اليهود هذا، وإن أجاب عن بعضها وترك البعض، فإن أجاب عنها كلها فليس بنبي، دجال، وإن لم يجيب عنها فكذلك، وإن أجاب عن البعض وسكت عن البعض فهو نبي، فروا رأيكم فيه. فسألوه صلى الله عليه وسلم، الوفد جاء للمدينة اليهود وأخذ الأسئلة وعاد إلى مكة، الرسول ما زال في مكة، فقالوا: إن كنت كما تزعم نبي الله أخبرنا عن كذا وكذا، عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح أين هي؟ فقال لهم: غدا أجيبكم. وما قال إن شاء الله. وطلع النهار ما نزل جبريل، جاء المساء ما نزل جبريل، يومين ما نزل جبريل، ثلاثة أيام، وخرجت أم جميل العوراء تغني تزغرد، انفضح أمره، أين النبوة أين الرسالة؟ وغنى معها من غنى، والرسول في كرب وحزن ما تستطيع أن تقدره ولا تقوى عليه. يوم انتهاء نصف الشهر نزل الجواب بما طلبوا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتنة كذا وكذا، إلى آخر أخبارهم وأحداثهم. يسألونك عن ذا القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، وواصل الحديث عنه. يسألونك عن الروح قال فتذكرت دعوة أخي سليمان، وهي قوله كما في سورة صاد رب اغفر لي يعني ذنبه لما لم يستثني، وهب لي أي أعطني ملكا لا ينبغي أي تخصني به بحيث لا يكون لأحد من بعدي. فلما ذكر صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة السليمانية رد العفريت خاسئا مبهوتا من قبضة الرسول وتركه صلى الله عليه وسلم. إذن اقرأ الحديث قراءة جيدة وكررها حتى يحفظ المستمعون. اقرأ الشرح جملة جملة، مفسر ما يحتاج إلى تفسير. ثالثا علمهم أن الجن والشياطين أن من الجن والشياطين عفاريت يؤذون الناس. إي والله علمهم أن من الجن والشياطين عفاريت يؤذون الإنس، والمعاذ به هو الله تعالى لا غيره. فليتعوذ المؤمن والمؤمنة دائما من شياطين الإنس والجن، وليقرأ ما من شأنه أن يطردهم كآية الكرسي والمعوذتين الفلق والناس، إذ لا يعيدك إلا الله وهم يعيشون معنا. إذن علمهم أن الجن والشياطين أن من الجن والشياطين عفاريت يؤذون الإنس، والمعاذ به أي المتعوذ به المتحصن به من هو؟ الله تعالى لا غير. فليتعوذ المؤمن دائما من شياطين الإنس والجن، وليقرأ ما من شأنه أن يطردهم عنه كآية الكرسي وصورة الفلق والناس. رابعا ذكيهم بالأدب النبوي، ونحن مأمورون أن نكون كنبينا ولا لا؟ ينبغي أن نهذب أنفسنا حتى نصبح نمثل نبينا ولو بصورة مصغرة في كل آدابنا وحركاتنا. إذن والذي ما يعرف آداب الرسول كيف يتمثلها أو يحاول أن يكون عليها، لابد من معرفة كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يجلس، كيف كان ينظر إلى الناس، كيف كان يعطي ويأخذ، كيف يركب، كيف ينزل. من لم يعرف هذا كيف يأتسي بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا بد وأن تكون فيك بعض الخلال والصفات المحمدية، لأنك تمثل في البشر، أنت تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم. ذكيهم بالأدب النبوي، حيث لم يربط الرسول العفريت وقد وقع في قبضته حتى لا ينازع سليمان ما طلبه ليكون له وحده. سليمان قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي، والرسول جاء بعد سليمان بقرن وزيادة. وأن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في احترام بعضهم بعضا وتقدير بعضهم بعضا، وعدم التنافس في الدنيا كالجاه والسلطان وكثرة المال. أين نحن من هذا؟ العالم يريد أن يكون أعلم أهل البلاد كذا ولا لا؟ والغني يريد أن يكون هو الممجد وحده، والشريف يريد أن يكون كذا. أين التواضع؟ أين الولاء؟ أين الإخاء؟ أين كل يريد أن يعلو؟ الرسول تأدب مع سليمان وما طلب، ما ربط هذا العفريت حتى لا يكون قد نازع سليمان فيما طلبه من ربه وتمناه. كيف حالنا معاشر المستمعين؟ الله يعلمنا. أين هذه الآداب يا شيخ؟ كيف نتعلم آداب الرسول ونحن ما جالسناه ولا عاصرناه؟ نعم لا تلاموا، ولكن هل آدابه محيت، نسيت، ما دونت، ما كتبت؟ الجواب نعم، دونت، كتبت، موجودة، وإلا لا؟ لما لا نجتمع عليها في بيتنا مع أطفالنا ونسائنا ونتأدب بها؟ لما ما نجتمع عليها في بيوت ربنا، بلها في ساحة العطلة من العمل، ونتأدب بتلك الآداب؟ لا مشغولون بالأغاني واللهو والباطل. إذن ذوقوا المرارة. من هو الذي تشيرني فلان؟ والله إن له سلوكا نبويا، له أدب نبوي، لا يرفع صوته، لا يغضب، لا يعير، لا يسب، لا يشتم، لا يتكبر، لا يبخل. أين هذا؟ أشير له. لما لا يكون؟ لما لا يكون؟ لأنه لا بد من العلم والمعرفة. نحن نصرخ كل يوم أن عليكم ببيوت الله، اجتمعوا فيها وادرسوا الكتاب والسنة عام واحد فقط، تشاهدون أنفسكم وقد كملتم في آدابكم ومعارفكم. هل من مجيب؟ الله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع أسئلة المستمعين إن شاء الله رب العالمين. هات يا إسماعيل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: ما حكم من سأل الله بحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم من سأل الله وتوسل إليه تعالى بحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحكم أن هذه هي الوسيلة المطلوبة، هذا هو التوسل المرغوب فيه المحبوب لله والمؤمنين، أن تقول: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بحبي لنبيك أن تقضي حاجتي. فإن كنت محبا أبشر، وإن كنت تكذب على الله فالله مطلع عليك، هو الذي خلق قلبك وطبعه. إن كنت صادقا: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بإيماني بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا قضيت حاجتي، تقضى بإذن الله. هذه الوسيلة. أما أسألك وأتوجه إليك بحب، بماذا؟ بجاه نبيك، كلام باطل، ما قدمت شيء لله. أو بحق نبيك، ما قدمت شيء لله. أسألك بإيماني بحبي، بحب لأمتي، بحب لديني، بحب لسنتي. اسأل، هذه المحبوبات كلها فريضة عليك، أديتها فاسأل الله بها. نعم، جزاك الله خير. يقول السائل: ما حكم قول القائل: اللهم إنا نسألك بحق السائلين عليك؟ هذا حديث نبوي شريف، وساء الناس فهمه، ولا لو ما درسوا ما عرفوا. ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من بيته يريد الصلاة في مسجد الله وبيته، وهذه سنة نقولها كلما خرجنا من بيوتنا لصلاة الصبح، يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا أن تغفر لي وترحمني. اسمعوا، بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. الممشى معلوم، هو يمشي لمن؟ بأمر من؟ الله. هو يمشي له، أعطيني مقابل مشي لك، ربي يحب هذا، أطلبه. يبقى بحق السائلين عليك. من هم السائلون؟ سيدي عبد القادر أو إسماعيل أو أمي، كل من سأل الله شيئا أصبح له حق، لأن الله قال ادعوني أستجيب لكم. حق السائلين على ما هو؟ أن يقبل دعاه. ما قال ادعوني أستجيب لكم، سلوني أعطيكم، وإلى لا. قال يا ربي أنا دعوتك، أعطيني بحق السائلين عليك، أنا سائل. أحياء وفي سائل ميت، يعني السائل هو الذي يسأل الله حاجته. والله أخبرنا أن من سأله أعطى، قال ادعوني أستجب لكم. من حق السائل على الله أن يستجيب له. هذا الحق الله هو الذي امتن به وتفضل به وجعله على نفسه إكراما لعباده المؤمنين. فأنت تقول اللهم بعد ما تدعوه وتسأله أعطيني بحق السائلين عليك، أي أعطيني ما تعطيه لمن سألك، إذ أنا واحد منهم. هذا رأى بعض الغافلين أنه إذان وإعلام بجواز أن تقول أسألك بحق فلان. هاته. جزاكم الله خير. يقول السائل ما تفسير قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة؟ سائل يقول ما معنى قول الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، أي أطلبوا الوسيلة إلى الله ليعطيكم حاجاتكم، أي توسلوا إلى الله بما يحب أن تتوسلوا به إليه، العبادة والصلاة. حمدك الله، خلفتهم الحمد لله.